فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أخبره أن عائشة رضي الله عن رجل عنده رضي أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب من كان له صلاة فغلبه نوم. من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم. باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم أو غلبها عليها النوم. مراد النسائي بهذه الترجمة أن من كان له صلاة يصليها من الليل فحصل في بعض الأحيان أنه غلبه عليها نوم فلم يؤديها وطلع الفجر دون أن يصليها، فإن الله تعالى يكتب له أجر الأجر على تلك الصلاة التي كان قد اعتادها وإن كان قد نام عنها، ويكون نومه هذا النوم الذي حصل له عليه صدقة، معنى أنه حصل الأجر وثبت له الأجر من أجل أنه كان قد اعتاد ذلك الشيء وكان ينوي ويريد أن يصليه ولكن غلبه عليه النوم، فهو من أجل كونه ناويا ذلك وكونه معتادا ذلك ويريد هذا الشيء ولكن حال بينه وبينه النوم الذي غلبه، فإن الله تعالى يأجره على ما كان يفعله مثل ما كان يفعله، ويكون هذا النوم الذي حصل له صدقة من الله عز وجل عليه. وهذا يدلنا على عظيم كرمه سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه، وأنه يثيب الإنسان على حسب نيته وعلى حسب قصده. وقد جاء في الحديث إن في غزوة تبوك قال: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني أنهم بقلوبهم وبنياتهم حصلوا الأجر والثواب. ومما يذكر هنا أن في حديث مشهور عند الناس وهي نية المؤمن خير من عمله، وهذا غير صحيح، هذا حديث ضعيف. كون نية الإنسان خير المؤمن خير من عمله لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل الذي ورد في ذلك حديث ضعيف لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نقرأ المتن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم. من هو الصحابي؟ عائشة. نعم. ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. حديث عائشة رضي الله عنها واضح في الترجمة، وهي أنه ما من امرئ تكون له صلاة من الليل يعني فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة من الله عليه، نومه صدقة تصدق الله تعالى بها عليه، فهو مأجور على نيته ويحصل الأجر مثل ما لو كان عمل، لأن هذا الذي تركه إنما تركه مغلوبا عليه بسبب النوم، أما إذا كان تركه متثاقلا أو ما إلى ذلك وكسلا وخمولا فهذا ليس الحديث لا يتعرض له ولا وليس له علاقة بما جاء في الحديث، وإنما الذي كان عنده نية ثم غلب عليه النوم من دون أن يريد النوم ومن دون قصده أن ينام، فإن الله تعالى يأجره على نيته ويثيبه على ذلك، وذلك النوم الذي حصل صدقة من الله عز وجل عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر المدني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجل عنده رضي. عن رجل عنده رضي يعني أنه مرضي عنده, يعني معناه أنه هذا الرجل الذي لم يسمى في الرواية أنه مرضي عند سعيد بن جبير رحمة الله عليه, وهو مبهم وقد جاء بيانه بالإسناد الذي بعد هذا, جاء بيانه في الإسناد الذي بعد هذا, وأنه الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الذي سيأتي في الإسناد الذي بعد هذا. فهنا مبهم وجاء مبينا في الإسناد الذي بعده, والإسناد الذي بعده أو الرجل الذي جاء في الإسناد الذي بعده هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي, وهو ثقة مخضرم مكثر حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها, وهي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين من أوعية سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومن أشخاص سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم, ستة رجال وامرأة واحدة, والمرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله تعالى: اسم الرجل الرضي. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيها تسمية الرجل الرضي عند سعيد بن جبير وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. والحديث هو متصل بما قبله وتحت الباب الذي قبله. وأما هذه الترجمة هي اسم الرجل الرضي, فهذه كما الذي يظهر أنها من بعض النساخ وليست من النسائي, لأن الترجمة هي تتعلق بمن كان له صلاة من الليل فنام عنها. فأورد النسائي حديثا لعائشة من طريق فيه رجل مبهم عن سعيد بن جبير رجل رضي عنده, ثم أتى بالطريقة الثانية التي فيها تسمية ذلك الرجل, والباب هو واحد. ولعل النسائي كعادته عندما يكون يعني يريد أن يذكر شيئا يتعلق بإسناد بعد يذكر بعد الحديث كلمة ثم يذكر الإسناد الذي بعده, فلعل النسائي قال بعدما فرغ من الحديث اسم الرجل الرضي يعني وهو متصل به يريد أن الإسناد الآتي يبين اسم ذلك الرجل الرضي, مثل ما يقول رواه فلان ثم يذكر بعدما يذكر الإسناد رواه فلان ثم يذكر إسنادا فيه ذلك الرجل. فلعل النسائي بعدما فرغ من الحديث الأول الذي فيه الرجل المبهم قال اسم ذلك الرجل الرضي, اسم ذلك الرجل الرضي, ثم ساق الإسناد الذي فيه اسم ذلك الرجل الرضي, فعمد أو جاء بعض النساخ فجعله عنوان ترجمة وباب, وهو في الحقيقة ليس باب, لأن الباب هو من نام عن كان له صلاة ونام عنها, والحديث الثاني والأول والثاني كلها تتعلق بهذا الموضوع. إذا ذكر اسم الرجل الرضي لعله جاء من ذكر من النسائي أنه ذكر هذه الجملة بعدما فرغ من الحديث ثم ساق الإسناد يبين, فجاء بعض النساخ وجعلها عنوان ترجمة وجعلها ترجمة, مع أنها ليست في الحقيقة هي ترجمة, وإنما هي توضيح بعدما جاء ذلك الإبهام في الإسناد الذي قبله عقبه بهذه الجملة أي متصلة به وليس الترجمة ثم ساق الإسناد الذي فيه اسم الرجل الرضي ثم ذكر الإسناد الذي فيه اسم الرجل الرضي والمتن هو مثل الذي قبله تماما. نعم الإسناد. أخبرنا أبو داود أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده عن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني وهو صدوق نعم. وهو صدوق أخرج له النسائي وحده النسائي وابن ماجه عن النسائي وابن ماجه فيه ابن ماجه هذا نعم النسخة الشامية عند ابن ماجه لا هو النسائي فقط هو الموجود في خلاصة التقريب ابن النسائي وحده يعني بدل ابن ماجه النسائي يعني هو بدل عندكم ماجه ولا هو النسائي وحده لأن الحديث هنا في النسائي الحديث عند النسائي وفي خلاصة التذهيب النسائي وحده وفي تهذيب التهذيب رمز الصاد وهي محرفة عن السين بلا شك عن أبي جعفر الرازي وهو عيسى ابن أبي عيسى وهو صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة وقال عنه النسائي ليس بالقوي كما سيأتي. عن محمد بن منكدر عن سعيد بن جبير وقد مر ذكرهما عن الأسود بن يزيد بن قيس النقعي وهو الذي وهو الرجل الرضي عند سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه مخضرم مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال أبو عبد الرحمن أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى مسندا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمتن وش هو؟ ذكر نحوه نحوه أي نحو المتن المتقدم. وكلمة نحوه يعني معناه أنه يوافقه في المعنى وإذا قيل مثله يوافقه في اللفظ والمعنى. وهنا قال فذكر نحوه يعني نحو المتن المتقدم يعني ما يشابهه ويقاربه ويتفق معه في المعنى. فهذا هو الفرق بين مثله ونحوه. إذا قيل مثله يعني معناه اللفظ مثل اللفظ وإذا قيل نحوه فالمعنى هو نفس المعنى ولكن اللفظ فيه اختلاف. والإسناد أخبرنا أحمد بن نصر وهو النسابوري وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو جعفر الرازي وقد مر ذكره عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة وقد مر ذكرهم. لكن سعيد هذا الإسناد فيه إرسال لأن سعيد بن جبير لم يسمع من عائشة وروايته عنها مرسلة كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب. قال عند ذكر سعيد بن جبير قال وروايته عن أبي موسى وعائشة ونحوهما مرسلة يعني فهو من قبيل المرسل. لكن معلوم الواسطة أو عرفت الواسطة في الإسناد الذي قبل هذا فالحديث يعتبر ثابت لأنها عرفت الواسطة المحذوفة التي بين سعيد بن جبير وبين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال رحمه الله تعالى باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. خالفه سفيان. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب من غلبه. باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام. باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام. وهذه قريبة من التي قبلها، هذه الترجمة قريبة من التي قبلها. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. وهذا يعني أعم من الترجمة السابقة، من يعني هذا الحديث أعم من ما دل عليه الحديث السابق، لأن هناك من كان له صلاة فنام عنها، وأما من هنا من أتى فراشه وهو يريد، فهذا يشمل ما إذا كان له عادة أو كان ليس له عادة ولكنه أراد في تلك الليلة أن يصلي صلاة، فإن الله تعالى يكتب له ما نواه ويكون نومه صدقة عليه، فيحصل الأجر بنيته وقصده، ويكون هذا النوم الذي نامه صدقة من الله عليه. الإسناد. أخبرنا هارون بن عبد الله. أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي الحمال، لقبه الحمال، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حسين بن علي. عن حسين بن علي الجعفي، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان. عن سليمان وهو الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي، ذكر هنا باسمه ويذكر أحيانا بلقبه، ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث، لأن من لا يعرف ذلك قد يظن شخص واحد شخصين، فإذا ذكر باسمه أحيانا وبلقبه أحيانا يظن أن هذا شخص وهذا شخص. وسليمان هنا غير منسوب، وهو سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت الكوفي، وهو ثقة يدلس ويرسل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبدة بن أبي لبابة. عن عبدة ابن أبي لبابة، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له في السنن بل في المسائل. عن سويد بن غفلة. عن سويد بن غفلة، وهو ثقة من كبار التابعين، وقيل إنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسلما في حياته، ولكنه ما ظفر بصحبته ولا برؤيته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي يصلح أن يقال فيه كاد أن يكون صحابيا، وقد قالوا في ترجمة الصنابحي كاد أن يكون صحابيا، وكان قدم من اليمن، ولما صار في الجحفة جاء وفد أو ركب من المدينة وأخبروه أصحابه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، وأنه توفي عليه الصلاة والسلام، فبلغهم الخبر وهم في الطريق إلى المدينة. وأما هذا فإنه قدم المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول اليوم الذي دفن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من كبار التابعين ومن المعمرين، إلى إن عمره 130 سنة. وذكر أبو نعيم في الحلية في ترجمته أنه كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره 125 سنة. الله أكبر. 125 سنة كان يصلي بالناس قيام رمضان، فهو معمر، ومع كونه معمرا كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 125 سنة، سويد بن غفلة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء عويمر بن قيس الأنصاري صحابي جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عبده قال سمعت سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء موقوفا. ثم أورد النسائي حديث هذا الحديث من طريق أخرى إلى أبي ذر وإلى أبي الدرداء وهي موقوفة عليهما. والمتن هو نفس المتن ولكن مثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرفع والحديث اللي راح منه عنه الصحابي نعم عن أبي الدرداء عن أبي ذر وأبي الدرداء لا الأول عن أبي الدرداء يعني فهذا عن أبي الدرداء وعن أبي ذر فهو موقوف عليهما. وجاء في الأول رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أي على طريق أبي الدرداء المتقدمة وهذه الطريق عن أبي ذر وأبي الدرداء موقوفة عليهما ومثل هذا له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي كونه يعني الله تعالى يتفضل عليه بأن يكتب له أجر الصلاة التي ما التي نواها ونومه صدقة عليه مثل هذا لا يقال بالرأي. فلو لم يأتي مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطريق السابقة أو في الطرق المتقدمة فإنه له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي لأن الشيء الذي في تحديد ثواب وبيان أجور أو أخبار عن أمور مغيبة أو ما إلى ذلك هذه لا تقال من قبل الرأي فلها حكم الرفع إذا كانت موقوفة على الصحابة. والإسناد أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبده هو بن أبي لبابة الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا. عن سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء عن أبي الدرداء وقد مر ذكرهم. وأما أبو ذر فهو جندب بن جنادة صحابي حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: كم يصلي من نام عن صلاة أو غلبه وجع يعني صلاة الليل أو غلبه نوم أو غلبه أو منعه وجع يعني لم يتمكن من الصلاة كم يصلي من النهار يعني قضاء إذا أراد أن يقضي. الأحاديث المتقدمة تدل على حصول الثواب وإن لم يحصل قضاء لكنه إذا حصل القضاء فإن الإنسان يؤجر على كونه عمل ذلك العمل الذي هو قضاء ثم أيضا القضاء فيه المحافظة على الأعمال الصالحة وكون الإنسان يعود نفسه أنه يعني لا تفوته وأنه إذا فاتته يقضيها أي النوافل فإن هذا هذا هو الفرق بين كونه يقضي وكونه لا يقضي. الأول الذي كان ينوي فإنه يؤجر وإن لم يقضي ولكنه لو قضى فإنه يؤجر على قضائه وكونه عمل ذلك العمل الصالح فيكون أجره حصل الأجر على نيته وعلى وحصله أيضا على قضائه إياه كونه قضاه. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غلبه إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع إذا لم يصلي من الليل يعني صلاته من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة يعني قضاء، فإنه يقضيها في النهار ويصليها 12 ركعة، لأنه كان يصلي 11 ركعة، يعني صلاته وتره 11 ركعة، فكان إذا قضاها يقضيها من النهار، ولكن يقضيها 12 لأنه لا يصليها كما هي وترا، لأن الوتر لا يكون في النهار، ولكن المقدار الذي يؤتى به في الليل يؤتى به في النهار وزيادة ركعة مشفوعة، فيكون 11 صلاها وزيادة ركعة، يعني فلا يكون أوتر في النهار، ولكنه صلى المقدار الذي يصليه وزيادة ركعة وزيادة ركعة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في الليل، ولكن لا يصلي قضاء في النهار 11 ركعة، وإنما يضيف إليها ركعة فتكون 12، تكون 12. وهكذا الإنسان الذي له صلاة اعتادها بأن يصلي 5 فنام عنها يصلي 6، وإذا كان يصلي 3 يصلي 4، وإذا كان يصلي 7 يصلي 8، وإذا كان يصلي 9 يصلي 10، يعني يضيف إليها ركعة بأن يقضيها مشفوعة، يعني لا يؤديها كما هي في الليل، لأنه لا يصلى يؤتى بالوتر في النهار، ولكن يؤتى بصلاة الليل وركعة الوتر مشفوعة يعني في النهار. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد قد مر ذكره قريبا. قال حدثنا أبو عوانة. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله ليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، مشهور بكنيته أبو عوانة. نعم. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زرارة. عن زرارة بن أوفى، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعد بن هشام. عن سعد بن هشام بن عامر، وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ثم أورد النسائي: من نام عن حزبه من الليل. باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل. باب متى يقضي من نام عن حزبه. المراد بالحزب هنا الشيء الذي اعتاده من قراءة القرآن، يعني كونه يخصص له مقدارا من القرآن يقرأه بالليل سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فإنه إذا قضاه بعد من طلوع الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل، فكأنما قرأه من الليل. لكن النوافل أو الصلاة لا يصلي الإنسان في وقت النهي القضاء، ولكنه إذا أراد أن يقضي، إذا كان هذا الحزب الذي يأتي به كان يأتي به في الصلاة، فإنه يفعل ذلك في الضحى في النهار، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل إذا نام عن غلبه وجعا عن صلاته، صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة، ولا يصلي ذلك في وقت النهي، يعني بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر، لأن قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر ما فيه إلا ركعة الفجر، ليس هناك إلا ركعة الفجر، ما في كل إنسان يتنفل ويصلي ما شاء من الليل أو قضاء ما شاء من الليل، وإنما يصلي في الضحى مثل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان قراءة قرآن فإنه يقرأ في أي وقت من طلوع الفجر إلى الظهر، وهذا هو الذي يبدو ويظهر أن المقصود من ذلك حزب، يعني يقرأه في الليل، والحزب هو مقدار من القرآن يقرأه الإنسان أو يخصصه الإنسان لنفسه، يعني جزء من القرآن، مقدار من القرآن، حزب من القرآن. وليس المقصود بالحزب اللي هو مثل ما هو مشهور على المصحف أنها ثمنين أو ربع جزء، فإن المقصود مقدار من القرآن اعتاد أن يقرأه، فإنه إذا قرأه من طلوع الفجر إلى الظهر فإنه كأنما قرأه من الليل، فكأنما قرأه من الليل، معناه أنه ولو كان فات فإن فعله في ذلك الوقت هو كفعله في الليل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن، يحزبون القرآن 7 أحزاب كما جاء عن أوس بن أوس، سئل أصحاب محمد كيف تحزبون القرآن، قالوا 3. وقد مر بنا هذا فيما مضى، 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1 وأوله قاف، وحزب المفصل 1 وأوله قاف، أي أنه يعني يجعلون 7 أقسام، يعني 3 سور هي حزب، البقرة والنساء وآل عمران، ثم بعدها 5 سور حزب اللي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم 7 حزب التي هي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ثم بعد ذلك 9 من تبدأ من الإسراء، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، ثم بعد ذلك 11 الشعراء، ثم النمل، ثم القصص، ثم العنكبوت، ثم الروم، ثم لقمان، ثم السجدة، ثم الأحزاب، ثم سبأ، ثم فاطر، ثم ياسين 11، ثم من الصافات 13، الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات، ثم الحزب السابع أول قاف، حزب مفصل أول قاف، فحزبه يعني المقدار الذي كان يخصصه لنفسه، سواء يعني يكون 7 القرآن أو أقل أو أكثر، فإذا فالمقصود أنه إذا كان قراءة بدون صلاة فمن طلوع الفجر إلى الزوال كله مكان القراءة، أما إذا كان بالصلاة فإنه يكون في الضحى، فإنه يكون في الضحى، ووقت النهي لا يقضى فيه الفوائد اللي هي الرواتب، وإنما تقضى فيه الفرائض، أوقات النهي تقضى فيها الفرائض، لكن ما تقضى فيها الفوائد اللي من النوافل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فاته سنة الظهر بعدها فصلاها بعد العصر ثم داوم على ذلك، فسألته أم سلمة قالت أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال لا، أفنقضيهما كذلك إذا فاتتنا، قال لا. أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا قتيبة نعم عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد، أخبرنا قتيبة قد مر ذكره عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن عبد الملك بن مروان، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا إلا الترمذي، إلا بن ماجه أو إلا الترمذي، عندنا بن ماجه الشامية بن ماجه، إلا بن ماجه إيه؟ هل في تهذيب هو طبعا هو موجود موجود رمز القاف بعد رمز القاف، رمز القاف بعد قبل السين، يعني موجود في المصرية، وكذلك موجود في تهذيب التهذيب، وموجود في خلاصة التذهيب، فلا أدري إذا كان في تهذيب الكمال أنه يعني ابن ماجة يعني أو لعل الأمر يعني أو أنه يعني الأمر أن فيه التاء مؤخرة عن السين، أو أن التاء مؤخرة عن السين، هو إلا ابن ماجة، إلا ابن ماجة عندكم؟ نعم؟ إلا ابن ماجة؟ نعم لعله كذلك، بس لعل التاء لما كانت مؤخرة عن السين، مؤخرة عن السين. على كل إن هذا إذا كان يرجع إلى تهذيب الكمال ويتحقق منه، يرجع إلى تهذيب الكمال في التسمية. الأخ شريف يقول راجع إلى تهذيب الكمال. الأخ شريف أيوة راجع إلى تهذيب الكمال، فيقول أنه إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه أيوة. خلاص إذا كان في تهذيب الكمال لابن ماجه هو هو الفيصل. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، اللي هو عبد الله بن سعيد بن قيس بن عبد الملك بن مروان. صفوان بن عبد الله. أبو صفوان. أبو صفوان عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك بن مروان. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن السائب بن يزيد وعبيد الله. عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير، هو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات، وعمره سبع سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبيد الله هو بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هو من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين، وعبيد الله هذا هو أحدهم، وهم ستة متفق على عددهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال. السبعة الستة هم عبيد الله هذا، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجه بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وسعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. وحديث عبيد الله هذا عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري بتشديد الياء نسبة إلى القارة، وهم قبيلة أو جماعة قبيلة من القبائل، وقال لهم القارة ينسب إليها فيقال القاري مشدد، وليس نسبة إلى القراءة يقال القاري القاري نسبة للقراءة، وإنما هي نسبة للقارة. وهو ابن عبد يعني غير منسوب غير مضاف مقطوع عن الإضافة، القاري وهي نسبة إلى القارة، وهي نسبة إلى القارة، فعبد مقطوع عن الإضافة، والقاري اللي بعده ليس مضافا إليه، عبد مضاف إليها يعني، وإنما هو نسبة إلى القارة. وهو قيل له رؤية، وقيل إنه ثقة من كبار التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبو حفص فاروق هذه الأمة، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذو المناقب الجمة والخصاء والفضائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو قال جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله عن عمر بن الخطاب. إيش؟ نعم. ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله. نعم. نعم. الإسناد. أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. قال حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة حافظ مصنف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم نزل اليمن، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن عبد. نعم. وقد مر ذكره. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوف موقوفا. ثم ورد النسائي الحديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن من فاته حزبه من الليل فقرأه من الزوال إلى صلاة الظهر. نعم، حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل، يعني هذا فيه تقليل المدة، وأما الذي قبله فهو أوسع، لأنه من الفجر إلى صلاة الظهر، من الفجر إلى صلاة الظهر. ومن المعلوم أن هذا جزء من تلك المدة، جزء من تلك المدة التي هي من طلوع الفجر إلى من الفجر إلى إلى إلى صلاة الظهر، فهذا جزء من ذلك وهو موقوف وله حكم الرفع، هو موقوف وله حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي. الإسناد: أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره عن مالك عن داود عن مالك وقد مر ذكره عن داود بن الحصين، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة إلا في عكرمة. ها؟ ثقة إلا في عكرمة. أي نعم. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعرج لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب. عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب، وهو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، وهو لا يقال من قبل الرأي. نعم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل. ثم أورد النسائي هذا الأثر، وهنا موقوف على يعني على حميد بن عبد الرحمن وهو تابعي، والمشهور أن الموقوف على التابعين ومن دونهم يقال له مقطوع، والموقوف هو يطلقونه على الموقوف على الصحابة، الموقوف على الصحابة يقال له موقوف الذي هو من كلام الصحابي، وأما من دون الصحابة يقال له مقطوع، يعني المتن الذي ينتهي سنده إلى التابعي أو من دونه يقال له مقطوع. وهنا وفي تحفة الأشراف أن كل من حميد بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عبد القاري يرون عن عمر، فعلى هذا يكون موقوفا على عمر، ويكون من قبيل الموقوف وليس من قبيل المقطوع، يعني يكون في تحفة الأشراف يقول كلاهما، أي عبد الرحمن بن عبد القاري وحميد بن عبد الرحمن، يرويان عن عمر، أي أنه موقوف على عمر، وعلى هذا فيكون قول النسائي موقوفا، يعني أنه مثل الذي قبله أيضا موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، لكن على ما هو موجود يعني في المتن هنا بدون ذكر عمر يعتبر من قبيل المقطوع، لأن المقطوع هو المتن الذي انتهى سنده إلى التابعي، يعتبر من كلام التابعي أو من دون التابعي، إذا كان السند ينتهي إلى التابعي قال له مقطوع، وإذا كان ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف، وإذا كان ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، إذا كان ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له مرفوع، لكن المرفوع الموقوف على الصحابة إذا كان من الأمور التي لا مجال للرأي فيها فهو من قبيل المرفوع حكما، من قبيل المرفوع حكما، ولا يقال بالنسبة للتابعين إذا كان المتن ينتهي إليهم وهو من قبيل الأمور التي ليس للرأي فيها مجال أن يكون من قبيل المرفوع حكما، ليس كذلك، لأن فيه الواسطة بين ذلك التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير معروفة، لأن قد يكون أخذه عن تابعي وهكذا، فلا يقال أنه مرفوع. لكن لو انتهى إلى الصحابي وعرف بأن التابعي يروي عن صحابي وهو من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي فيها، فيكون مرفوعا حكما. لكن ما يقال عن الذي يوقف على التابع أو من دون التابع يقال مرفوعا حكما أبدا، وإنما المرفوع حكما هو الذي ينتهي إلى الصحابي، ينتهي إلى الصحابي. الحاصل أن الحديث في تحفة الأشراف أنه موقوف على عمر، وكلام والإسناد الذي ذكره النسائي هنا ينتهي إلى حميد بن عبد الرحمن، فيكون من قبيل المقطوع وليس من قبيل الموقوف. والإسناد أخبرنا سويد بن النصر، أخبرنا سويد بن النصر عن عبد الله المبارك، نعم، وقد مر ذكرهما. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.